بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مقرأة الهدى التابع لجمعية الهدى للتربية والثقافة أن تقدم لكم هذه السلسلة في شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بنيت. والآن مع الحصة الثالثة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فمع القاعدة الثالثة من قواعد الشرع وأصول الإسلام، وهي القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم المشقة تجلب التيسير، ولربما عبر عنها البعض بقوله إذا ضاق الأمر اتسع، من الفقهاء من يعبر عن هذه القاعدة بقوله إذا ضاق الأمر اتسع. وقد قررنا غير ما مرة أن هذه القاعدة وأخواتها كلها مندرجة في سلك قواعد الإسلام الكلية العامة التي يندرج تحتها ما لا ينحصر من الفروع ومن الجزئيات. وإذا عني الطالب بحفظ هذه الأصول وبإدراك هذه القواعد وبضبط هذه الكليات، فإنه سيسهل عليه بعد ذلك أن يضبط الفروع والجزئيات التي تنبني على هذه القواعد. فهذه القاعدة من القواعد التي تلقاها الفقهاء بالقبول، بل انعقد الإجماع عليها أنها من القواعد الخمس الكبرى التي عليها بناء الشريعة الغراء. وقد دل على صحتها كتاب ربنا جل جلاله، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومن ذلك قوله جل جلاله يريد الله أن يخفف عنكم، وكذلك قوله جل جلاله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وغير ذلك من النصوص القرآنية الدالة على هذه القاعدة. أما من السنة فنأخذ من ذلك قوله قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة. إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وكذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عندما أرسلهما إلى اليمن فقال لهما صلوات ربي وسلامه عليه يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. هذه كلها نصوص من الكتاب والسنة وغيرها كذلك كثير. إن هذا الدين يسر إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تقرير هذه القاعدة العظيمة. والإجماع عليها حكاه غير واحد من أهل العلم كالشاطبي رحمه الله، كالشاطبي حكاه في كتابه الموافقات. ما المقصود بهذه القاعدة؟ ما المقصود بالمشقة؟ وما المقصود بالتيسير؟ المشقة في اللغة هي العسر والعنف، العسر والعنف، والتيسير من اليسر، التيسير من اليسر، واليسر هو الأمر السهل والهين واللين. الأمر اليسير، الأمر السهل والهين واللين، كل هذه معاني تدل على معنى التيسير وعلى معنى اليسر. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن العسر والعنف إذا طرأ على المكلف فإنهما يكونان سببا في جلب التخفيف والتيسير عليه. العسر والعنف إذا طرأ على المكلف في أحواله فإن هذين يعني هذين السببين جالبان للترخيص وجالبان للتخفيف والتيسير على المكلف. فهذا هو المعنى والمقصود والمرام من هذه القاعدة العظيمة. بقي أن نبين لأن المشقة إذا تكلم عنها الفقهاء في باب الاصطلاح فإنهم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. الفقهاء يقسمون المشقة إلى ثلاثة أقسام كما نص على ذلك ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر. القسم الأول من المشقة المشقة التي تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته. المشقة التي تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته. النوع الثاني المشقة التي لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته. المشقة التي لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته. والقسم الثالث يتنازعه القسمان، يتنازعه القسمان، فقد يلحق بالقسم الأول وقد يلحق بالقسم الثاني على حسب نظر واجتهاد العلماء في هذا الصدد. نبين القسم الأول المشقة التي تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته. هذه المشقة هي المشقة غير المعتادة في الشريعة، هي المشقة غير المعتادة في الشريعة التي تنفك عن سائر الأحكام الشرعية، لأن هذه المشقة إذا وقعت كانت جالبة للترخيص، كانت جالبة للترخيص. إذا وقعت هذه المشقة التي تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، فإن هذه المشقة تكون جالبة للتخفيف والترخيص كما بينا. وقد مرت معنا الأدلة على هذا المعنى من الكتاب والسنة. الكتاب كقول الله جل جلاله: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهنا مسألة اختلف فيها الأصوليون، هل يجوز شرعا أن يكلف الله جل وعلا بالمحال، هل يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى بشيء، أو هل يجوز أن يكلف الله عز وجل بالمحال؟ فالعلماء يقسمون التكليف بالمحال على أقسام ثلاث، وهذه يعني مسائل الحقيقة ليست من صلب المبحث، ولكن ذكرت من باب الفائدة العارضة، وأريد أن أنبه على مسألة دقيقة قد تجد في كتب أهل الأصول: هل يجوز وهل ذلك وقع بالفعل؟ فينبغي أن تفرق بين قولهم هل يجوز وبين قولهم هل وقع بالفعل. إذا سمعت قول الأصوليين في باب أصول الفقه وفي علم أصول الفقه هل يجوز، يقصدون به التجويز العقلي فقط، يقصدون به التجويز العقلي فقط بغض النظر عن وقوعه شرعا أم لا. وإذا سمعت هل وقع ذلك بالفعل، يقصدون به هل وقع شرعا. هم الآن يناقشون هل يجوز عقلا أن يكلف الله بالمحال، وإلا هل هو واقع شرعا؟ لم يقع شرعا، ولكن هل يجوز في العقل أن يكلف الله عز وجل بالمحال؟ والمحال يقسمون إلى أقسام ثلاثة: إلى محال عقلا، ومحال عادة، ومحال عادة وعقلا. جيد، حتى يقول صاحب المراقي رحمة الله عليه، يقول: وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأقسام، يعني القول المختار عند صاحب المراقي وغيره من أهل الأصول أنه يجوز التكليف بالمحال عقلا ولكنه لم يقع شرعا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن قوله جل جلاله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلولا أن ذلك وارد لما سأل المسلمون أو المؤمنون ربهم جل جلاله ألا يكلفهم به. قالوا فما دام أن ذلك التكليف بالمحال جائز عقلا كان من الدوافع على هذا الدعاء أن ذلك يجوز عقلا، أن ذلك يجوز عقلا. قالوا لأن الاستعاذة من شيء لا يمكن أن يقع هذا محال عقلا، لا يمكن أن يطلب الإنسان الله جل وعلا من شيء أصلا لا يقع. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بمعنى أن الله جل وعلا يجوز عقلا أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به. فلذلك هذه الآية تدل على هذا المعنى. ومن العلماء من يقول أنه لم يرد دليل من الكتاب والسنة على تجويز التكليف بالمحال. على كل حال هذه المسألة يعني جاءت يعني من باب الاستطراد فقط. على كل حال، إذن قلنا القسم الأول من المشقة هي المشقة التي تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، هذه المشقة هي الجالبة للترخص. جيد. النوع الثاني هي المشقة التي لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، وهذه المشقة هي المشقة المعتادة شرعا، هي المشقة المعتادة في هذه الشريعة، لأن جملة الأحكام الشرعية لابد أن تجد نوعا من المشقة فيها، لابد أن تجد نوعا من المشقة في التكليف في الأحكام الشرعية. مثلا الصلاة والمواظبة عليها والقيام لصلاة الصبح، هذا كله فيه مشقة، فيه مشقة، ولكن هذه المشقة مشقة معتادة لا تخرج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، فهذه مشقة ولكنها معتادة. أداء فريضة الحج، هذه الفريضة فيها نوع مشقة أيضا، ولكن هذه المشقة قصدها الشارع، وذلك من باب الاختبار والامتحان للعباد حتى يميز الصادق من غيره، فهي مشقة معتادة شرعا، أي وردت بها الأدلة، والأدلة على ذلك من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، أي بما تكرهه النفس لما فيه من المشقة، لما فيه من المشقة. حفت الجنة بالمكاره، أي بما تكرهه النفس، وحفت الجنة بالشهوات. كذلك الوضوء مثلا في وقت البرد، ونحن الآن في هذه الفترة في فترات البرد يجد الإنسان مشقة في الوضوء بالماء البارد، وإن كان ذلك سببا عظيما لتكفير الذنوب والخطايا، سببا عظيما لتكفير الذنوب والخطايا. بل ورد في ذلك حديث في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ثلاث كفارات إسباغ الوضوء على السبرات، إسباغ الوضوء على السبرات، والسبرة شدة البرد، والسبرة شدة البرد، فإذا أسبغ الإنسان الوضوء في وقت البرد ولا يترتب على ذلك الإسباغ مشقة شديدة لا يتحملها كمرض مثلا أو قشعريرة قد تكون سببا في مرضه، بل استطاع الإنسان أن يسبغ الوضوء في تلك الأجواء الباردة، فإن ذلك من أعظم الكفارات للذنوب ومن أعظم المكفرات للذنوب والمعاصي.